لا هو ضعف، هو ضعيف. لا فاهم. بس شيوخه كلهم شيوخ الغماريين، الغماريين الغماريين صحوا هذا الحديث غير المتقدمين يعني. هذا رجل راكب راسه واضع هدف مثل الصياد، مثل العسكري، مثل الملاكم، بده ضرب يوجه قاضي إلى خصمه، بيستحق ما بيستحق هذا موضوع آخر. هذا الحديث مثل ما قلنا عن حديث أين الله، يعني تلقته الأمة بالقبول، هل بيأوله وهل ما بيأوله، كلهن على أنه حديث صحيح. حتى الغماريين اللي هو بتشرف الانتساب إليهم وبيقول شيخنا وبيقول عنده إجازات لا تسمي ولا تغني من جوع لأنه هذه شغلي هي محضة، المهم هؤلاء في كتبهم المطبوعة صحه هذا الحديث. كيف بقى هو الآن؟ الله يدلونا حتى يعني يكون على بصيرة يذكر أخونا علي يذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد له كتاب إجازة. طيب. لا لا علي علي علي. تفضل أستاذي. وين أنت يا خطيب؟ تجد تجد فنيز وينه؟ ما في شيء. خلينا أرجع. تجد المستجيب كانت خلاص نحن ان شاء الله احنا اخونا علي حتى ما ناخذ وقت. طيب ممكن مثلا يعني حابين نتبارك بالاملاء يعني انه تملوا لنا اي حديث هيك يعني. هو هذا هو الحديث، حديث الرحمة. بس انت انت تعني المتن ولا السند؟ السند بالاسناد. نعم انا ما عندي الشكليات هي تبع الأسانيد، إذا أنت هذا سؤالك عنها. أما الحديث فالرسول عليه السلام معروف أنه يقول كما في الترمذي وغيره: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن الأخ كان في شو اسمه في العمرة، في عنا هون كتاب للحافظ ابن حجر الأمالي، المجلس الأول من الأمالي لابن ناصر الدين الدمشقي، هذا في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه وجمع طرقه هذا. بعدين عندنا هون الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماء للحافظ من حجر العسقلاني. الطبع جديد هذا؟ جديد ظاهر، ولكن موجود في نسخ من البلد هون. لكن الليلي جابهن أخونا لكامل عمره من هذيك البلاد. شايف؟ هون الحافظ من حجر أيضا يقوي هذا الحديث. هيا يا جماعة، إنسان شاب علما، شاب خلقا، شاب عن شيوخه. لا خلقا كيف يعني؟ مش فاهمين. الله أكبر الله أكبر. يا جماعة اتقوا الله عز وجل، العصبية هي عصبية جاهلية، الصبر إله حدود. رجل عم تشوفوه بإبنك قال مجسم، من أين أخذ هذا؟ لكل قال المجسم كذا وكذا دينه بكلامه، بينما أنا في المقدمة هذه يقترح بعض إخواننا أن المقدمة تبع مختصر العلوم وحدة كافية لبيان الحق للناس في هذه القضية، بيقول عني أنا مجسم. الله أكبر. لذلك أنا بقول لك كلامي مفتوح ما إذا فيش مفقود للسورة. أنا من الصورة. والله يريح ذيك الخير. الله يخبرنا. لا إله إلا الله. هاي كمل 12 أتسمى مجتمع. الشيخ تعبان الشيخ شاف والله ما هذا اكثر من صوفيه هيك انت هذيك برأت الرجل من التصوف، هذا منتهى الخروج عن تواضع الرسول عليه السلام. تعرف أن الرسول كان يقول لأصحابه: تقدموا تقدموا بين يدي. تعرف هذه السنة؟